الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتقوا الله ويعلمكم الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. فإن أمن بعضهم فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ولا تكتموا الشهادة ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. Yeah. والله بما تعملون عليم لله والله على كل المصير

لا تشابه منه ابتغاء إن الله واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وهكذا ايها الاخوة المؤمنون عشنا مع طب القلوب وشفاء الصدور، عشنا مع الفرقان بين الحق والباطل الا وهو القرآن الكريم. تلاها علينا فضيلة القارئ، قارئ جمهورية مصر العربية وقارئ الاذاعة والتلفزيون العربي الحاج محمد الليثي، البلدة النخاس مركز الزقازيق محافظة الشرقية، رقم التليفون 352-222. اما كما كفة الاذاعة والانوار الكهربائية ركبت لصاحبها المتوكل على الله ادارة احمد وفهيم مصر مدينة شيرين القوم شارع كبري ابو علم، تليفون المحل 235-888. وبالاشتراك مع مخازن الفراشة الحديثة الكبرى ادارة الحاج فتحي عبد الله السويعي بمدينة شيرين القوم، رقم التليفون 222-214.